الله الله الله الله الله Lord. إن قارون Oh,

الله الله وَلَا تَنَامُ Thank you. اللهم صل على النبي. ما شاء الله. الله اللهم صل على النبي. العاقبة للمتقين يا مراد النبي. الله أكبر. العاقبة للمتقين Oh. Amen. Thank you.